يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلي أهليكم بشيء؟ فهل توجهون إلى أهليكم بشيء؟ وروى عن الحسن وروي عن الحسن في قوله أما السائل فلا تنهر قال طلب العلم. طالب العلم. قال طالب العلم. وأما بنعمة ربك. إذن يعني فسر السائل هنا إما أن يكون السائل الذي يسأل يسأل المال أو يسأل الحاجة أو السائل الذي يسأل عن إيش؟ عن الدين. أيوة أيوة عن العلم. طالب العلم. قال سفيان الذي يسأل عن الدين فلا تنهره بالغلظة والجفوة وأجبه برفق ولين. إذن يعني مطلوب ألا ينهر السائل سواء كان سائل مال أو حاجة أو كان سائل علم. طيب وقال تفضل. وأما بنعمتي وأما بنعمة ربك فحدث. قال مجاهد يعني النبوة روى عنه أبو بشر واختاره الزجاج وقال أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الليث عن مجاهد يعني القرآن وهو قول الكذب أمره أن يقرأ به. وقال مقاتل أشكر لما أشكر أشكر لما ذكر أشكر لما ذكر من النعمة من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والغنى بعد العيلة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعم الله شكرا والإغناء بعد العيلة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكرا. قال أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بكر بن محمد بن محمد بن محي بكر بن محمد بن محمد بن ابن محي ابن محي البسطامي. نعم. قال حدثنا أبو الحسن ابن إيش معلش أعد السند. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بكر بن محمد بكر بن محمد بكر بن محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد ايوه ابن محي البسطامي. ما هي محي هذه؟ ابن ايش؟ ها؟ محمي ابن محمي البسطامي. البسطامي نعم احسن الله عليك. قال حدثنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراهيم بن محمد ابن محمد ابن يحيى ابن يحيى ابن سختويه سختويه نعم. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسين النصر أبادي قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال أخبرنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة عن عمارة بن غزية ابن غزية ابن غزية عمارة ابن غزية عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار شرحبيل عن شرحبيل مولى الأنصاري مولى الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروفا فليجزي به من صنع إليه معروفا فليجزي به معروف عندك معروفا معروف من صنع إليه معروف فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى كان كلباس ثوبين من زور كان كلابس ثوبين من زور. هذا حديث صحيح بطرقه كما ذكر المحقق. نعم. أخبرنا أبو سعيد الشرحي قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أحسن الله عليكم قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا الحسين ابن محمد ابن الحسين قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن إسحاق قال حدثنا أبو القاسم بن منيع قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا وكيع عن أبي عبد الرحمن يعني القاسم بن الوليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. التحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. نعم، هذا الحديث في سنده كلام يعني. والسنة في قراءة أهل مكة أن يكبر من أول سورة طيب، قبل هذا طبعا هذه الأحكام التي ذكرت: فأما اليتيم فلا تقهر، أما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدثه، كلام عام للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا ومما ورد يعني في أمر التحدث بنعمة الله ما رواه مالك ابن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. من كل المال؟ قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليه. الشاهد نصوص يعني تدل على أن الواجب على الإنسان أن يحدث بنعمة الله عز وجل. إذا آتاه الله عز وجل من المال وإذا آتاه من العلم فعليه أن يشكر هذه النعمة وأن كما أمر الله عز وجل أن يحدث بهذه النعمة. فكيف يحدث؟ ممكن أن يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، وأيضا ليس هذا فقط، بل إنه يبذل مما أعطاه الله سبحانه وتعالى كما سمعنا الأقوال الماضية، قال: أشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتيم والهدى بعد الضلالة والإغناء بعد العيلة والتحدث بنعمة الله شكرا. فالإنسان ينظر ويتأمل في حاله كيف أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة، عليه أن يحدث بهذه النعم وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى، وأن يبذل ويعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليك. والسنة في قراءة أهل مكة أن يكبر من أول سورة الضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله أكبر. قال الشيخ الإمام الأجل محيي السنة ناصر الحديث قدوة الأئمة ناشر الدين ركن الإسلام إمام الأئمة مفتي الشرق أبو محمد الحسين بن مسعود رحمه الله. كذلك قراءته على الإمام المقري أبو ضمير يعود على إيش؟ الضمير يعود على إيش؟ على التكبير. كذلك قرأت على الإمام المقري أبي نصر محمد بن أحمد بن علي ابن علي الحامدي بمرو. قال قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي. طاهر بن علي الصيرفي. قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين ابن مهران قال قرأت على أبي علي محمد ابن أحمد بن حامد الصفار المقرئ. قال قرأ على أبي بكر قرأته قال قرأت على أبي بكر محمد بن موسى الهاشمي. قال قرأت على علي قال قرأت على أبي ربيعة والحسن بن محمد والحسين بن محمد الحداد وهما قراء على أبي الحسين ابن أبي بزة وأخبرهما ابن أبي بزة أنه قرأ على عكرمة بن سليمان بن كثير المكي، وأخبره عكرمة أنه قرأ على شبل ابن على شبل ابن عبادة وإسماعيل بن قسطنطين وأخبره أنهما قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبرهما عبد الله بن كثير رضي الله عنهما أجمعين أنه قرأ على مجاهد، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب، وأخبره الإمام المقري أبو نصر محمد بن أحمد بن علي، وقرأت عليه بمرو، وقال أنا الشريف وأبو القاسم، وقال أنبأنا أخبرنا، وقال أخبرنا أنا الشريف وأبو القاسم. هذه الصيغة إيش يسمونها؟ أصبح صيغة الأداء. هذه من صيغ الأداء يختصرونها، يختصرها الكتاب والنساخ، فيقول أنا هي أخبرنا ماشي. وقال أخبرنا الشريف وأبو القاسم علي بن محمد الزيدي بالتكبير، علي بن محمد الزيدي بالتكبير، وقرأت عليه بثغر حران، قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش، وقرأت عليه بمدينة السلام، حدثنا قال حدثنا أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، وقرأت عليه بمكة، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة، وقرأت عليه قال لي قرأته على عكرمة ابن سليمان، وأخبر أنه قرأ على إسماعيل ابن قسطنطين وشبل ابن عباد، قال فلما ابن عباد قال فلما بلغت الضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، وكان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلما نزل والضحى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بنزول الوحي فاتخذوها سنة. مرة ثانية، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بنزول الوحي فاتخذوه سنة. فاتخذوه سنة. طيب، أو فاتخذوه سنة. فاتخذوه سنة. طيب، الشاهد أن هذا الكلام الذي ذكره علق عليه ابن كثير رحمه الله الأخير، يعني أنه سبب التكبير انحباس الوحي وانقطاعه، ثم لما عاد رجع فرح النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير لم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، لم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة أو ضعف. أما مسألة التكبير فالقراء على أنها سنة متبعة عن المكي عن ابن كثير، وأنه صح عن أهل مكة وشاع عنهم ذلك واشتهر واستفاض وتواتر وتلقاه الناس بالقبول حتى صار العمل عليه بسائر الأمصار، هكذا يعني يرى القراء. لكن المحدثون يرون أن هذا لم يثبت، يعني الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي، لم يسنده أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي، وخالف بذلك سائر من نقله، فإنهم إنما نقلوه اختيارا ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد هو برفعه اللي هو من؟ البزي. وضعفه نقلة العلم بالحديث والرجال من علماء القراء وعلماء الحديث كما ذكر غير واحد من العلماء. هذه الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التكبير، هل يكبر أو لا يكبر؟ فكما سمعنا أن هناك من يقول لأن هذه سنة متواترة، هم القراء يعني، واختلفوا حتى في موضع التكبير هل هو من الضحى إلى الناس أو غير ذلك، مسائل يعني. لكن الشاهد ما سمعنا في هذا أن العلماء المحققون على أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفرد بذلك البزي. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل. هو شيخ مدري الوارد الروايتين قبل السورة وآخر السورة، قبل السورة وآخر السورة، قبل السورة الرواية الأولى قبل السورة وفي يعني الرواية الثانية في آخر السورة تكبير، وفي خلاف قلت لك في موضع التكبير في خلاف يعني بداية التكبير من أين يكون، كلام يعني يقول من أحب أن يراجعه فهو مذكور فيه. تفضل. أحسن الله عليكم. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة ووضعنا عنك وزرك. طيب، هذا الاستفهام، هذا استفهام إيش؟ تقريري. استفهام هذا للتقرير، ألم نشرح، بمعنى أما شرحنا لك صدرك، أما شرحنا لك صدرك أي نورنا لك صدرك، وكما سمعنا فتحنا ووسعنا ولينا، نعم، وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. وضعنا عنك وزرك، قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، وهو كقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الحسين، يعني ذكرنا أن المصنف رحمه الله يفسر إيش؟ يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، كما تلاحظون يعني، وهو الآن يفسر هذه الآية: وضعنا عنك وزرك، بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، أكمل. وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو، وقيل ذنوب أمتك، فأضافها إليه. فأضافه إليه لاشتغال قلبه بهم. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها الذي أنقض ظهرك. أعباء النبوة والقيام بأمرها الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت. طيب نقيض. طيب، أي صوت. ورفعنا لك ذكرك. الآن وضعنا لك وزرك، المراد وضعنا عنك وزرك كما سمعنا، بعضهم يعني فسره بإيش؟ بما كان في الجاهلية، بما كان في الجاهلية، وبعضهم فسره بالخطأ والسهو، ومنهم من فسره أيضا باجتهاده عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، و يعني خطأه في ذلك، اجتهد أخطأ في ذلك وعوتب عليه. على العموم يعني ما ذكره العلماء في هذا ووضعنا عنك وزرك، أيا ما كان فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه قد غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، غفر له ذلك كله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله عز وجل أكرمه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو مغفور له عليه الصلاة والسلام، سواء كان يعني ما صدر منه في الجاهلية أو ما كان من خطأ وسهو أو ما كان من اجتهاد وعوتب عليه، فإن الله عز وجل قد طرح عنه ذنبه وعفى عنه وسامحه وتجاوز عنه سبحانه وتعالى. بقي الأمر الذي ينبغي أن يستشعره كل مؤمن، وهو ما جاء بقوله تعالى الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك، الحمل الذي أتعب ظهرك وأثقله حتى بدا له صوت، يعني الصوت النقيض هذا الشيء الذي يحمل على الإبل أو كذا حتى يصدر صوت، حتى يصدر صوت من شدة الإيش؟ ثقل. أيوة. فالشاهد تأملوا في هذه الصورة العجيبة وهذا التشبيه العجيب، الذي أنقض ظهرك، يعني هذا يدلك على ما كان عليه الصلاة والسلام من الخوف من ربه، الخوف وشدة اغتمامه صلى الله عليه وسلم وتحسره وتندمه. لاحظوا، فالله عز وجل أكرمه بمغفرة ذنوبه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان دائم الخوف من ربه، كان دائم الخوف، وهذا حال المؤمن أنه يخاف من ربه دائما دائما، يستشعر هذا مهما قدم من طاعات وأعمال صالحات فإنه يخاف من الله عز وجل. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعليقا على حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، هذا حال المؤمن أنه يخاف كالجبل كالظل يخاف أن يقع عليه. قال رحمه الله وحاصله أن المؤمن يغلبه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان، لقوة ما عنده من الإيمان. فهذا حال المؤمن أنه دائم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يستصغر عمله مهما بلغ، ويخشى من صغير السيء، إذا اقترف سيئة فإنه يخاف من ذلك، فإنه يخاف من ذلك. هذا حال المؤمن أيها الإخوة، وهو الذي ينبغي أن نكون عليه. وقد قال الله عز وجل أيضا عن أولئك القوم الذين كانوا يقدمون الأعمال الصالحة ويخشون أن لا تتقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قالت هؤلاء الذين يزنون ويستغفرون ويسرقون ويستغفرون ويشربون الخمر ويستغفرون، فقال لا يا ابنة الصديق، إنما هم القوم يعملون العمل الصالح ويخافون ألا يتقبل منهم. انظروا هذه الصورة المشرقة، يسارع في الخيرات ويسابق في فعل الصالحات ومع هذا يخاف ألا يتقبل منه، فكيف لا يخاف من ذنبه؟ كيف لا يخاف إذا وقع في الخطيئة والزلة؟ نعم. ورفعنا لك ذكرك. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال حدثنا أبو بكر بن حبيب قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا صفوان يعني ابن صالح بن عبد الملك ابن صالح عبد الملك قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، قال الله تعالى إذا ذكرت معي. الحديث في إسناده مقال. نعم. وعن الحسن قال ورفعنا لك ذكرك إذا ذكرت ذكرت معي. وقال عطاء عن ابن عباس يريد الأذان. يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنبر. والخطبة على المنابر. ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بشيء وكان كافرا وقال قتادة. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي إيش يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، فما ينفعه يعني لو آمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه ذلك أبدا. نعم، وقد يعني رفع الله شأن رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره كما سمعنا يعني الأمثلة في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغير ذلك. نعم، وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال الضحاك لا تقبل صلاة إلا به ولا تجوز خطبة إلا به. وقال مجاهد ورفعنا لك ذكرك يعني بالتأذين. طيب، قوله ولا تجوز خطبة إلا به كأنه يعني يستدل بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إيش كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، ولكن الحديث فيه مقال كما قال ابن حجر رحمه الله كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، لكن الحديث فيه مقال. نعم. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد أغر عليه للنبوة خاتم من الله من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقيل رفع السلام إيش معنى أغر؟ يقول شوف وأمجد أغر يعني إيش أغر؟ شأنها بر مشرق. علامة إيش علامة؟ طيب هي فيها من المعاني أنه كريم الخصال عليه الصلاة والسلام، كريم الخصال أغر. نعم. وقيل رفع الله، يتفضل. وقيل رفع الله ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله، والإقرار أصلا، والإقرار بفضله. ثم وعده، وعده اليسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان بمكة في شدة، فقال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي مع الشدة، أي مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين، يسرا ورخاء بأن يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به. إن مع العسر يسرا كررها كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا قد جاءكم اليسر، ولن يغلب عسر يسرين. الحديث منقطع هذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في حجر بجحر لطلبه اليسر حتى يدخل، إنه لن يغلب عسر يسرين. قال المفسرون: ومعنى قوله لن يغلب، ومعنى قوله لن يغلب عسر يسرين، أنه أن الله تعالى كرر العسر بلفظ المعرفة، واليسر بلفظ النكرة، واليسر بلفظ النكرة. ومن عادة العرب إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول، وإذا ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين، وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول، كقولك: إذا كسبت درهما أنفقت دراهما، فالثاني غير الأول. أنفقت درهما أنفقت درهما، إذا كسبت درهما أنفقت درهما، فالثاني غير الأول. وإذا الثاني غير الأول، فالثاني غير الأول، غير الأول. وإذا قلت: إذا كسبت دراهما، إذا كسبت دراهما درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الأول. فالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف، فكان عسرا واحدا، واليسر مكررا بلفظ التنكير، واليسر مكرر بلفظ التنكير، فكان يسرين، فكأنه قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع ذلك العسر يسر آخر، يسرا آخر. وقال أبو علي الحسن بن يحيى ابن نصر الجرجاني صاحب النظم: تكلم الناس في قوله لن يغلب عسر يسرين، فلم يحصل منه غير قولهم إن العسر معرفة واليسر نكرة، فوجب أن يكون عسر واحد ويسران. وهذا قول مدخول، إذ قال الرجل إذا قال الرجل إيش يعني قول مدخول؟ يعني محجوج عليه مدخل، يعني فيه نظر. وهذا قول مدخول. إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفا، فهذا لا يوجب أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنين، فمجاز قوله لن يغلب عسر يسرين أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مقل مخف، فكانت قريش تعيره بذلك، حتى قالوا: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكة. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره، فعدد الله نعمه عليه في هذه السورة ووعده الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الغم، فقال فإن مع العسر يسرا، مجازه لا يحزن كما يقولون. إيش يعني مجازه؟ تفسيره، تأويله أو تفسيره، لا يحزنك، لا يحزنك ما يقولون، فإنما العسر يسرا في الدنيا عاجلا. ثم أنجزه ما وعده، وفتح عليه القرى العربية، ووسع عليه ذات يده حتى كان يعطي المئين من الإبل ويهب الهبات السنية. ثم ابتدأ فضلا آخر من آخر من آخر من أمر الآخرة، آخر فضلا آخر فضلا آخر من أمر الآخرة، من أمر الآخرة، فقال إنما العسر يسرا. والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء، أحسن الله عليك، والواو، تعريه من الفاء والواو، وهذا وعد لجميع المؤمنين. ومجازه إن مع العسر يسرا، أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة، فربما اجتمع له اليسران، يسر الدنيا وهو ما ذكره في الآية الأولى، ويسر الآخرة وما ذكره في الآية الثانية، وهو ما ذكره في الآية الثانية. فقوله عليه السلام لن يغلب عسرا يسرين، عسر يسرين، أن يغلب عسر الدنيا، اليسر الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم في الآخرة، وإنما يغلب أحدهما وهو يسر الدنيا وإما يسر الآخرة، فدائم غير زائل، أي لا يجمعهما في الغالب في الغلبة، كقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي لا يجتمعان في النقصان. إيش المراد بالشهرين؟ ها؟ أيوة، يعني المراد رمضان وذو الحجة، كذا فيهما عيد إيش؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا المراد به لا يجتمعان شهر عيد لا ينقصان. قيل المراد لا يجتمعان في النقصان، يعني إذا نقص أحدهما 29 فالثاني يكون 30 والعكس. وبعضهم قال لا، المراد لا ينقصان في إيش؟ ها؟ في الإيش؟ في الأجر، أيوة، ها. أو في الفضيلة، يعني لا ينقصان في الفضيلة، يعني حتى لو نقص شهر رمضان أو نقص شهر ذي الحجة فإنهما لا ينقصان في الفضيلة. طيب ماشي، لحظة بس، يعني الآن الكلام هذا بطوله يريد أن يبين أن ما ذهب إليه العلماء من أن إيش اليسر، إن مع العسر يسرى، هم قالوا يعني أن هذا هو هذا، يعني أنه هنا عسر واحد صح ويسرى كذا، أي فهو يقول أن المراد إيش المراد، يعني ملخص الكلام ليس هو أنه يختلف عنده أنه يختلف، وإنما يسر في الدنيا ويسر في الآخرة، يرى يعني أنه هناك تفريق كما سبق أن سمعنا، يعني هنا فإذا فرغت فانصب. طيب لحظة، هنا فإذا فرغت فانصب، أي فتعب، والنصب التعب. قال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك. وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال ابن مسعود فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الشعبي إذا فرغت من التشهد فادعو فادعو لدنياك وآخرتك. وقال الحسن لدنياك وآخرتك لدنياك وآخرتك. وقال الحسن وزيد بن أسلم إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد فإذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل. وقال حيان عن الكلب فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي استغفر لذنبك وللمؤمنين. يكفي. إذن نلاحظ هذه الأقوال هل هي مختلفة أو متعارضة؟ إذن إيش يسمى هذا التفسير؟ تفسير تنوع، تفسير تنوع، حيث أنه يعني ما يذكر أحدهم لا يضاد ولا يعني يختلف عما ذكره الآخر، يعني يعبر كل منهم بما إيش بما لا يعني يغاير أو يعني يكون مضاد لما ذكر الآخر، هذا تنوع يعني كما سمعنا. ممكن بعض يعني بعض الألفاظ وبعض الآيات ممكن أن تحتمل معاني، ممكن أن تكون محتملة لمعاني، ماشي؟ يعني ليس بينها تضارب في الأقوال، إنما تنوع، يعني يكون فانصب في قيام الليل يتعب في قيام. طيب الآخر يقول إيش؟ إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. طيب يعني هو المفروض أن الإنسان إيش إذا فرغ أن يجتهد، أيوة يجتهد الطاعة. إثبات الدعاء ادعو، لا ما فيها، ما فيها دليل. لا ما فيها دليل على الدعاء الجماعي يعني بعد الصلاة فانصب يعني. نعم. طيب نختم بس الأخير عشان نعم. وإلى ربك وإلى ربك فارغب. قال عطاء تضرع إليه رهبا من النار رغبا في الجنة، تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. وقيل فارغب إليه في جميع أحوالك. قال الزجاج أي اجعل رغبتك إلى الله وحده. فارغب إليه في جميع أحوالك. نعم. طيب هناك يعني من يقرأ فانصب، يعني يقول فانصب إيش وليا، هذه الإمامية وهذا غير صحيح، يعني هذه من التحريف والتغيير بكلام الله عز وجل. الشاهد فانصب بمعنى كما سمعنا اتعب في عبادة الله واجتهد واجتهد واجتهد. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.